أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لك يا ربي وكفى وسلام على من اصطفى، أما بعد. محاضرتنا اليوم هي المحاضرة 23 من الأدب العربي المعاصر، والتي خصصناها هذا اليوم للقصة القصيرة. والقصة القصيرة حديثنا عنها سيكون أسهل بكثير من حديثنا عن الرواية، لأننا في الغالب عندما تحدثنا عن الرواية تحدثنا بشكل أو بآخر عن القصة القصيرة. فكلمة القصة القصيرة كمصطلح يعني تستدعي فورا الحديث عن الرواية، وعندما نتحدث عن الرواية فورا يستدعي الأمر الحديث عن القصة القصيرة. فالقصة القصيرة هي حكاية تجمع بين الحقيقة والخيال، يمكن قراءتها في مدة تتراوح بين ربع ساعة وثلاثة أرباع الساعة، وتكون على جانب من التشويق والإمتاع. تختلف عن الرواية في الشكل والحجم والبناء والمفهوم، وتعتمد المفهوم الفني لها يعتمد على اللحظة المنفصلة التي يكون فيها الحدث المتنامي، يعتمد على وحدة الموقف القائم على التركيز. أيضا القصة القصيرة تتفق مع المسرحية الكلاسيكية في تحقيق الوحدات الثلاثة اللي هي الزمان والمكان والحدث. والقصة القصيرة تمثل حدثا واحدا في وقت واحد، وتتناول شخصية مفردة أو حادثة مفردة. نلاحظ في تعريفنا للقصة القصيرة ما يقارب 7 عناصر من العناصر التي يتم التركيز عليها، وهذه العناصر ليست بالضرورة يعني أن تكون في إشارتها المطولة عن القصة القصيرة تدل على طول القصة. بالعكس، القصة القصيرة حملت في مصطلحها العلامة الفارقة التي تميزها وهي القصر. طبعا سنناقش كل محور من محاور التعريف. عندما أقول حكاية تجمع بين الحقيقة والخيال، أو تعتمد في الأساس على الخيال ويمكن أن تعتمد على الواقع، معنى ذلك أنني أميز القصة القصيرة عن غيرها من الأجناس الأدبية التي تعتمد على الحقائق فقط والوقائع فقط، وهي السيرة بنوعيها، السيرة الذاتية والسيرة الغيرية. فعندها نحن نعتمد على الحقائق وعلى الوقائع التي تمت وحدثت. أما عندما أتكلم عن قصة قصيرة أو رواية، فأنا أتكلم عن نصيب من الخيال يمارسه الكاتب بشكل أو بآخر من أجل تجميل وتلوين هذه القصة بالإمتاع وبالتشويق بشكل أو بآخر. وبالتالي إذا القصة القصيرة ليس بالضرورة أن يكون ما تتناوله هو حقائق ووقائع، وإنما يمكن أن تعتمد على بعض الحقائق والوقائع، ولكن وجود الخيال موجود فيها بالضرورة، إما في إعادة ترتيب مفردات هذا الواقع، وإما أيضا في إضافة أشياء من ذهن الكاتب ومن خياله. عندما نتكلم عن العلامة الفارقة للقصة القصيرة في المحور الثاني، قال لي يمكن قراءتها في مدة تتراوح بين ربع ساعة وثلاث أرباع الساعة. حقيقة هذا التعريف طبعا لأنه يميز بين القصة القصيرة والأقصوصة. الأقصوصة ما كان زمن قراءتها أقل من ربع ساعة، والقصة القصيرة ما كان زمن قراءتها بين ربع ساعة وثلاث أرباع ساعة. إذا شئنا الدقة فنقول أنه زمن قراءتها في أقل من ثلاث أرباع ساعة، لنجمع بذلك بين الأقصوصة والقصة القصيرة، لأنه التقارب الفني في الخصائص الفنية بينهما كبير جدا، وبالتالي هذا نعدل فيه، يمكن قراءتها في مدة أقل من 3-4 ساعة. لماذا نقول أقل من 3-4 ساعة؟ لأن ذلك يعني القصر الذي سميت القصة القصيرة به. فعندما أقول 3-4 ساعة معنى ذلك أنا أتكلم عن صفيحات معدودة، عن صفحات معدودة، عن أوراق معدودة. لو تأملت القصة القصيرة مصرع الذئب الموجودة في الكتاب لدينا ستجد أنها عبارة عن صفحات قليلة قياسا إلى حجم الكتاب الكبير الذي تكون القصة والرواية بحجمه. وبالتالي أنت تستطيع أن تقارن ببساطة في مسألة الحجم أو العلامة الفارقة التي تميز القصة القصيرة عن الرواية. طبعا عندما يقول تكون على جانب من التشويق والإمتاع، لم يحدد النقاد أين يكون الإمتاع وأين يكون التشويق. قال يمكن أن يكون في الشخصيات في طبيعتها، ممكن أن يكون في الأحداث، يمكن أن يكون في اللغة والأسلوب، يمكن أن يكون في اللي هو الصراع، ممكن أن يكون في طبيعة النهاية الغريبة أو المفاجئة أو غيره. وبالتالي هو لم يحدد لي بالضبط أين مظنة التشويق والإبداع في القصة، لأن الأمر متروك ولأن الأمر بالفعل يعني خاضع للتنوع. قد يكون في قصة من القصص الحدث ليس جذابا، الصراع ليس مثيرا، ولكن على الرغم من ذلك أسلوب الكاتب في العرض وجماله يخلق نوع من التشويق والجذب للمتلقي. وبالتالي مسألة التشويق والإمتاع هي شرط، لكن أين يتحقق هذا الشرط بالضبط؟ هذا متروك لمهارة الكاتب، وكلما كان الإمتاع في كل هذه العناصر المتعددة كلما كان ذلك أفضل وأجمل وأحسن. أيضا عندما يقول تختلف القصة القصيرة عن الرواية في الشكل والحجم والبناء والمفهوم، ماذا يقصد بذلك؟ هذا ما قلنا قبل قليل عندما قارنا حجم اللي هو القصة القصيرة بحجم الرواية، كويس؟ وهذا الحجم بالتالي ينعكس على المفهوم، على المضمون، مفهوم الرواية، هذا مفهوم الرواية ومفهوم الفن القصة القصيرة، هذا المفهوم الفني للقصة القصيرة الذي يعتمد على أنها تقوم على لحظة منفصلة الحدث النامي فيها يعتمد على وحدة الموقف. إذن أنا لما أقول القصة القصيرة تميزت بالحجم، لما أقول تميزت في الشكل، تلقائيا ستتميز في قواسم في قواسمها المشتركة مع الرواية. إذا قلت القصة القصيرة والرواية فيهما شخصيات، فالشخصيات في القصة القصيرة أقل من الشخصيات في الرواية. إذا قلت في القصة القصيرة زمن وفي الرواية زمن، فالزمن في القصة القصيرة زمن المغامرة، زمن الأحداث أقل من زمن الأحداث الموجود في الرواية بكثير. وإذا قلت مثلا المكان، أنا أتكلم عن مكان محدود جدا في القصة القصيرة ومكان مفتوح جدا في الرواية، وهكذا قس على ذلك في كافة العناصر الأخرى المشتركة المتقاربة بين القصة القصيرة والرواية، ستجد أن هذه الخصائص أو هذه القواسم المشتركة تتمايز بناء على الاختلاف الأساسي الحاصل بين القصة القصيرة والرواية في مسألة الحجم. وهذا كما سنرى القصة القصيرة في عناصرها تختلف، الشخصيات أقل، الزمان محدود أكثر، وهكذا. أيضا عندما نقول القصة القصيرة تتفق مع المسرحية الكلاسيكية في تحقيق قواعدها الثلاثة، الزمان والمكان والحدث، يعني نعود إلى هذا العنصر بعد أن نتكلم عن العنصر الأخير، في أن القصة القصيرة تمثل حدثا واحدا في وقت واحد وتتناول شخصية مفردة أو حادثة مفردة. هذا يعني الآن بعض النقاد قالوا أنه القصة القصيرة أشبه باللي هو إيه؟ أشبه بالقطاع العرضي في الشجرة، بينما الرواية مثل قطاع طولي في الشجرة. قطاع الطولي معنى ذلك أنا سأخذ من الأوراق ومن الثمار ومن الأغصان ومن الساق ومن الجذب، وبالتالي أنا أخذت من كل شيء شيء. هذا في الرواية اللي بتكون في مجال للحديث التفصيلي الأكثر عن العناصر. أما في القصة القصيرة أنا أخذ قطاع عرضي، إما من الورقة أو من الثمرة أو من الغصن أو من الساق أو من الجذر، وبالتالي جزء محدود، موقف محدد لا أنظر فيه إلى كل الأشياء. تعرفون نكتة اللي هو الفيل، إنه بعض الناس يعني بعض المجموعة من المكفوفين بعضهم قال أنا يعني الفيل وصفاته كذا وكذا، لأنه كان يمسك بجزء منه. فأنت في القصة القصيرة تمسك بجزء ولا تمسك بالكل الكبير، أما في الرواية فأنت تنظر الرؤية الشاملة للحياة الأوسع نطاقا على صعيد الشخصيات وعلى صعيد الأحداث وغيرها. عندما نعود إلى مسألة القصة القصيرة والمسرحية الكلاسيكية، المسرحية الكلاسيكية كما تعرفونها هي تقوم على إيهام المتلقين الذين يشاهدون الحدث الحاصل على خشبة المسرح، تقوم على إيهامهم بماذا؟ إيهامهم بأن ما يرونه على خشبة المسرحية هو أمر واقع وأمر يحدث الآن. طيب الآن أنا إذا أردت أن أخيل للناس أن خشبة المسرح التي نقف عليها الآن أن ما يحدث عليها من أحداث هي أمور واقعية، وذهبت في الفصل الأول فجعلت البطل الرئيس مثلا فيها طفل صغير ما زال في اللفة، في الفصل الثاني بعد يعني نصف ساعة جعلته شابا عمره 20 سنة، في الفصل الثالث جعلته شيخا يسير على عصا، المتلقي أو المشاهد للمسرحية ماذا سيحدث لديه؟ سيقول إن هذا الذي يجري أمامي ما هو إلا إيه؟ تمثيل، ليس أمرا واقعيا. بينما لو كان الأمر يعني الموقف محدود، زمن محدود، كل الزمن الذي تدور فيه الأحداث هو عبارة عن 24 ساعة، معنى ذلك أن الحدث سيكون موهما للمتلقي بأن ما يراه أمامه هو واقع بالفعل، لأنه مش حيحدث عملية تناقض في أو تفاوت صارخ بين الفترات الزمنية. هذا ما كانت تؤمن به المسرحية الكلاسيكية، انه لابد من محدودية الزمن، وانه اتساع الزمن معنى ذلك اني انا ساجعل المتلقي يعتقد بان ما يحدث امامه ليس امرا واقعيا، ومسألة الايهام بالواقع هذا جوهر مسألة اللي هو المسرحية الكلاسيكية. وبالتالي اذا لابد من ان يكون الزمن محدودا. يعني مثلا على سبيل المثال في عجالة، مسرحية كلاسيكية هي مسرحية اللي هو اوديب، اوديب ملكا لسوفوكليس. هذه المسرحية تدور حول حكاية أوديب التي تعرفونها، وهي أن أوديب ولد وهو طفل صغير لأبوين، يعني كانوا في شوق عارم لإنجاب الأطفال، ملكين في مدينة ثيبة. وطبعا هذا الطفل عندما جاء العراف تريزياس في الأسبوع للاحتفال بهذا الطفل قال لهم أن هذا الطفل يقتل أباه ويتزوج أمه. طبعا الملك والملكة يعني هذه جريمة يقتلهم، وبالتالي أرادوا أن يتخلصوا من هذا الطفل حتى لو كان ابنهم، كانوا يؤمنون بما يقوله العراف بشكل كامل، وبالتالي أسندوا أمر التخلص منه إلى أحد الفرسان الموثوق بهم. هذا الفارس ذهب، يبدو أنه تردد، قال إذا قتلتم قالوا هذا قاتل ابننا، وبالتالي فكر في أنه لابد أشفق على الطفل وطفولته، فأخذ الطفل وسار به مسافة طويلة وضعه على بوابة مدينة أخرى. هذه المدينة كانت لملكين محرومين من الإنجاب، فلما وجد الفرسان اللي هو أوديب الطفل على بوابة الهد أخذ إلى القصر الملكي. طبعا واضح أنه هو يعني من أصحاب الثراء أو النعمة، من ملابسه، من اللي هو الثياب التي يلبسها، وأيضا لأن الملك والملكة محرومين من الإنجاب فكروا بأن يتبنوه ويعتبروه ولي العهد. وهذا ما حدث، طبعا أصبح وليا للعهد، تمت تربيته، كبر، صار عمره 20 عام، وأصبح طبعا يتدرب على الفروسية وأصبح فارس، وكان له أصدقاء من أبناء الوزراء. في إحدى الرحلات حدث خلاف بينه وبين أحد أبناء الوزراء، يعني تعرفون الشباب وطيشهم، يبدو أنه أثقل في المزح مع صديقه، فقال له هذا الشاب وهو غاضب، فقال له اذهب أيها المجهول النسب، فنحن لا نعرف من هو أبوك ولا من هي أمك. طبعا فوجئ اللي هو هذا اللي هو أوديب بهذا الأمر، ويعني قرر ركب اللي هو مركبته الحربية وانطلق بها إلى العرافة تريزياس القاطن في المسافة الموجودة بين مدينته الأصلية التي ولد فيها والمدينة التي يوجد فيها، ليسأله من يكون أبي ومن تكون أمي. طبعا عندما ذهب إلى اللي هو العرافة تريزياس، العرافة تريزياس لم يجبه عن سؤاله وقال له أنت تقتل أباك وتتزوج أمك، وبالتالي قرر هو إيه؟ ألا يعود إلى المملكة التي فيها أبوه وأمه، ونسي سؤاله الذي كان يسأله. طبعا في الطريق إلى المملكة ذهب في طريق المملكة التي ولد فيها. في تلك الأثناء كانت مملكة ثيبة فيها اللي هو مشكلة، أنه على بوابتها في حيوان سفينكس أبو الهول يقطع الطريق على الناس، والملك اللي هو والد أوديب الحقيقي كان قد خرج من باب خلفي حتى يذهب إلى عرافة لزياس ليسأله عن طريقة الخلاص من هذا الوحش الذي يقطع طريق مملكته، على بوابة المملكة موجود. وبالتالي يلتقي اللي هو أوديب ويلتقي والد أوديب في الطريق ضيق لا يسمح إلا بمرور عربة واحدة. طبعا هذا غاضب ومهموم، وهذا غاضب ومهموم، يحدث خلاف، فينزل أوديب الفارس فيقتل الجنود ويقتل الشيخ الكبير في السن اللي هو والده، ليتحقق بذلك الجزء الأول من النبوءة. يعود اللي هو قائد المركبة بشكل سريع إلى المملكة ليعلن هذا الأمر لهم بموت الملك، ف تجتمع الملكة بالوزراء ويقررون حل المشكلتين بأمر واحد، يعلنون أنه من يقتل أبو الهول اللي هو الحيوان المفترس الذي يقطع الطريق يصبح ملكا ويتزوج الملكة، حتى يحرض الشباب على محاولة قتل هذا الوحش. طبعا أوديب عندما يصل إلى هذا الوحش يسأله الوحش، عندما يصل إليه يسأل سؤال، يقول أسألك سؤالا، إذا أجبته قتلتني وإذا لم تجبه قتلتك. طبعا كان كل الشباب اللي يأتوا لا يعرفون الإجابة فكان يقتلهم. أوديب سأل أوديب من الذي يمشي على 4 ثم على 2 ثم على 3، فضحك أوديب وقال له الإنسان عندما يكون طفلا يسير على 4، وعندما يكون شابا أو فتى أو كبيرا يسير على 2، ثم في الشيخوخة يحتاج إلى عصا فيسير على 3، فيغضب أبو الهول سفينكس ينزل يسقط على الأرض، يراقب الجنود هذا الأمر، يحملون أوديب كمخلص على أعناقهم ويدخلون به المدينة ليتزوج طبعا الملكة، لأنه كان الإعلان على أنه ليتحقق بذلك الجزء الآخر من النبوءة. تمر السنوات، ينجب من الملكة جوكاستا ابنين وابنتين، تمر 6 سنوات تقريبا، ويحدث اللي هو انتشار لوباء الطاعون في المملكة. يرسل طبعا العرافة تريزياس ليسأله، وفي نفس الوقت الناس يسألونه كيف يمكنك أن تخلصنا كما خلصنا من الوحش أبو الهول سابقا من وباء الطاعون. طبعا هو يقول لهم أنا أرسلت إلى العراف، فعلا يسأل العراف تيرزياس، والعراف تيرزياس يقول هذا لا ينتهي إلا بالبحث عن قاتل الملك السابق. يفتش أوديب عن قاتل الملك السابق ويكتشف تدريجيا أنه طبعا قاتل اللي هو الملك السابق من خلال الفارس الذي كان معه في المركبة يسأله، فيقول له الحادثة التي حدثت مع أوديب نفسه. طبعا يبدأ أوديب في الشك، يتذكر النبوءة التي قالت بأنه يقتل أباه ويتزوج أمه، يرسل إلى أمه، إلى زوجته آسف، اللي هي المفترض إنها أمه بالفعل، يسألها هل كان لك أطفال، فتقول كان لي أطفال، وبالفعل تعترف أنه كان لها ابن، وأنه هذه النبوءة قالت أنه يقتل أباه ويتزوج أمه. تزداد خشية اللي هو أوديب من اللي هو الموضوع، يرسل إلى عرافة تيرزياس ويمسك ويقول له أيها الأعمى إنك يعني أنت وحدك من يعرف الحقيقة ولا تقولها لي. فقال له إذا كنت أنا أعمى البصر فإنك يا أوديب أعمى البصيرة، لأنني حذرتك من أن تقتل والدك وتتزوج أمك ولكنك للأسف لم تفعل ذلك. كان ينبغي أن تفكر 1000 مرة قبل أن تقتل إنسان، وأن تفكر 1000 مرة قبل أن تتزوج من أي امرأة. أنت لم تفكر في قتل، فورا قتلت والدك وأنت لا تدري، وتزوجت أمك بالفعل وأنت قاتل الملك السابق. طبعا أوديب طبعا جوكاستا تسمع الكلام، فعندما ذلك تصدم صدمة كبيرة وتدخل فتنتحر، فيخرج أوديب إليها ويأخذ اللي هو مشابك من دبابيس من مشابك الشعر لديها ويفقع عينيه الاثنتين ويقول أنا أفضل أن أكون أعمى البصر على أن أكون أعمى البصيرة، لتنتهي بذلك المسرحية. والناس جايين على أوديب ليقولوا له خلصنا من وباء الطاعون ويس، وأوديب يقول لهم العراف تيرزياس بات ليلته في قصري وهو الآن على موعد معي حتى أبحث عن آلية لعلاج الموقف. يخرج الناس من عنده، يدخل العراف تيرزياس يقول له قاتل الملك السابق، يرسل إلى الفارس الذي كان مع الملك السابق في المركبة، موجود في القصر، موجود ليس بعيدا في المدينة، يتم إحضاره، يسأل، يعرف أنه في إمكانية، وبالتالي كل الحدث الذي حدث بعد ذلك من مسألة مجيء العراف تيرزياس ومسألة اللي هو النهاية المؤلمة والدامية التي انتهت بها المسرحية، كلها لا تكاد تتجاوز 12 ساعة مش 24 ساعة، لأنها كلها صارت في قصر اللي هو أوديب وهو يسأل ويحقق كل الأحداث الماضية التي أشرنا إليها في ميلاده وفي مسألة اللي هو ذهابه إلى المملكة الأخرى وتدريبه واعتداء اللي هو صديقه عليه بالشتيمة عندما قال له مجهول الأب والأم والنسب، كل هذا كان عرفناه من خلال الحوار الدائر بين الشخصيات. وبالتالي إذن المسرحية الكلاسيكية حافظت على وحدة الزمن، لأن ولم تبدأ المسرحية من البدايات حتى تبقى محافظة على مسألة اللي هو إيهام المتلقين الذين يحضرون المسرحية بأن ما يحدث أمامهم هو أمر واقعي. لاحظ طبعا عندما أقول وحدة الزمن فورا سأقول وحدة المكان، ولاحظ المسرحية أوديب أين دارت. صحيح أنا تكلمت عن ثيبة وتكلمت عن المملكة الأخرى التي ربي فيها أوديب، لكن في الأخير أنا عندما أتكلم عن الأحداث التي حدثت على خشبة المسرح أنا أتكلم عن أحداث صارت في مكان واحد. كويس؟ إذن هذا يؤكد لي وحدة الزمان، وحدة المكان. لاحظوا أن أوديب يعني مر في حياته أحداث كثيرة، لكن على الرغم من ذلك تم التركيز فقط على الأحداث التي تخدم فكرة المسرحية والتي تقول بأنه استحالة قدرة الإنسان على الهروب من قدره. هذه تقريبا هي الفكرة الأساسية. إذا عندما أقول تتفق القصة القصيرة مع المسرحية الكلاسيكية في تحقيق الوحدات الثلاث، هذا الأمر أصبح مفهوما لدي بشكل كبير. الآن طبعا لدينا حديث عن القصة القصيرة في الأدب العربي. القصة القصيرة في الأدب العربي في الأدب الغربي بدأت في أواخر القرن 19، وإحنا بدأت معنا في بداية القرن 20، يعني الفارق بيننا وبينهم 20 سنة، 50 سنة، ليس أكثر ولا أقل. طبعا عندنا بدأت تبرز مع بروز الصحافة والمطابع، وبدأ الكتاب ينشرون ترجمات للقصص القصيرة في المجلات، وهذا طبعا تم تداوله، وبالتالي كثير من الناس حاولوا أن يجربوا كتابة القصة القصيرة على غرار القصة القصيرة الغربية. ومن هؤلاء طبعا كما تعلمون في مساقنا الذي تحدثنا فيه الأدب العربي الحديث، محمد تيمور، محمود تيمور، عبد الله النديم وغيرهم. في الأدب المعاصر ظهر كتاب للقصة القصيرة مثل إحسان عبد القدوس، يوسف السباعي، نجيب محفوظ، يوسف إدريس، الطيب صالح، غادة السمان، غسان كنفاني، نجيب الكيلاني، مجموعة كبيرة من كتاب القصة القصيرة. لكن لعل أبرز اللي هو هؤلاء الكتاب كتاب القصة القصيرة كان هو يوسف إدريس، الذي تميز في كتابته القصصية. وأنا أستطيع القول أنه أنا في البداية عندما اطلعت على إبداع يوسف إدريس في بعض الكتب التي تم أو حصلت عليها لم أرى في كتابته شيئا مميزا، إلا عندما قرأت مجموعاته القصصية فأدركت أن الرجل هو الرجل الأول في القصة القصيرة العربية المعاصرة. طبعا هو حاول ألا يستفيد من الأدب القصص الغربي كثيرا، حاول أن تكون له بصمته الذاتية المستقلة، استفاد من توجهاته الدرامية وكتاباته المسرحية في بلورة اللي هو القصة القصيرة بشكل درامي أكبر. طبعا اهتمامه بواقع الشعب وهموم الأمة وواقع الناس الفقراء ساعد على أنه يكون قصصه فعالة جذابة تجذب اللي هو المتلقي بشكل كبير. له عدة مجموعات قصصية منها أرخص ليالي وجمهورية فرحات. أما بالنسبة لنجيب محفوظ فهو على الرغم من أنه عرف ككاتب روائي إلا أنه كتب أو أصدر 12 مجموعة قصص قصيرة، يعني من ضمنها حارة القط الأسود، دنيا الله، تحت المظلة، حكاية بلا بداية ولا نهاية، الجريمة، الشيطان يعظ، رأيت فيما يرى النائم. لكن دعوني أقول أنه نجيب محفوظ طغى على كتابته للقصة القصيرة اللي هو الجانب الروائي من أمرين، من جانبين. أصلا هو عرف ككاتب روائي أكثر منه ككاتب قصة قصيرة على الرغم من حجم القصص القصيرة التي أصدرها. الأمر الثاني أنه عندما كتب القصة القصيرة تسلل البناء الدرامي للرواية في كتابته للقصة القصيرة، فتميزت بالطول، تميزت بامتداد الزمن، تميزت بكثرة الأحداث، وبالتالي يعني لم يكن مميزا في كتابة القصة القصيرة كما كان مميزا في كتابة الرواية. أيضا نجيب محفوظ اعتمد على توظيف الفصحى في السرد وفي الحوار بخلاف كثير من الكتاب الذين حاولوا من باب الواقعية أن يجعلوا الحوار معتمدا على اللغة المحكية. طبعا الآن لدينا حديث عن اللي هو القصة القصيرة وعناصرها، لكني لا أفضل الحديث عن القصة القصيرة بهذه الطريقة، لأن حديثنا عن عناصر القصة القصيرة كان من خلال الرواية والمقارنة، فنحن نريد الآن أن نقرأ النص اللي هو قصة قصيرة ومن خلاله نناقش ونحلل هذه القصة بناء على العناصر المكونة للقصة اللي هي الفكرة والزمان والمكان والحدث والشخصيات والصراع وما شابه. أريد من اللي هو 2 أو 3 قراءة النص، وأريدكم أن تضبطوا ساعتكم جيدا. كم الساعة الآن؟ 10:30 و5 دقائق، لنذكر هذا الرقم جيدا حتى نرى كم ستستغرق القصة القصيرة زمن قراءة. من يقرأ لنا؟ يقف هنا ويقرأ. تفضل. قصة مصرع الذئب للدكتور نجيب الكيلاني. من منا لم يكن يعرف سعد بخيت؟ أطفال قريتنا والقرى المجاورة كانوا يرتعدون لمجرد ذكر اسمه، والنسوة يرين فيه مثالا للقسوة والجسارة ويخافن على أزواجهن منه، والرجال يرددون اسمه في كثير من الرهبة، الكل اجتمعوا على الخوف منه والكراهية الشديدة له. والغريب أنه إذا سار في قرية من قرى المنطقة أحيط بهالة كبيرة من التقديس والتوقير، كان الناس يتسابقون إلى مصافحته والترحيب به، وبعضهم يقسم أيمانا مغلظة أن يتناول القهوة في بيوتهم، والسعيد الحظ من يتعطف عليه سعد بخيت ويزوره في بيته، وإذا حدث ذلك فإن صاحب البيت يرفع رأسه في كبرياء ويفخر بأن سعد قد جلس معه. إنها صورة غريبة تجمع المتناقضات، كراهية وترحيبا، خوفا وإكبارا، وكان سعد بدوره صورة أخرى للتناقض بين مظهره ومخبره، فهو فاحم الوجه لكنه يبتسم دائما، يبتسم في طيبة تبدو كأنها حقيقية، كلماته رقيقة معسولة، فارع العود، قوي البنيان، لكنه يبش للأطفال الخائفين منه ويربت على ظهورهم في حنان، وقد يجود عليهم بالملاليم، فكيف يتفق هذا كله مع ما كان يمارسه من سفك للدماء البريئة؟ كان يجيد إصابة الهدف لم يقع في قبضة الشرطة متلبسا يوما ما برغم كثرة ضحاياه، وكان يقتل ويأخذ الثمن في أغلب الأحيان، ونادرا ما كان يقتل خصومه الخصوصيين، لأنه لا يعقل أن يعاديه أحد أعداء أحد عداء صريحا، لكنه كان يعتبر ظهور أي قوة جديدة عداء صريحا لسلطانه وبطشه. فما أن يظهر رجل من رجال القرى المجاورة بمظهر قوة ويدعم مركزه بالسطو أو التهديد أو العدوان حتى يبادر سعد إبخيت بسحقه، إنه يأبى إلا أن يظل القوة المسيطرة الوحيدة. وفي الحقيقة إن سعد نجيب لم يكن يرتكب كل تلك الجرائم التي تنسب إليه، هناك جرائم تافهة لا يصح أن يرتكبها، بل يترك أمرها لبعض خاصته المقربين، كل حسب منزلته لديه. وكان المجال الأكبر الذي يصول فيه سعد ويجول هو الخلاف بين الأسر الكبيرة التي تتنافس مثلا على منصب العمدية أو على عضوية مجلس النواب، أو التنافس على شراء أرض ليزيد بها الأثرياء رقعة العزب التي يملكونها. إن الصيد في مثل هذه الحالات صيد ثمين، والثمن يكون كبيرا، وقد ينحاز سعد لأسرة ثم ينحاز مرة ثانية لخصومها، لأنه لا يعرف الوفاء ولا الصداقة، فهو أحيانا يتصرف حسب هواه أو حسب الثمن المقدم إليه. وفكر عامة الشعب في قريتنا تفكيرا طويلا في أمر سعد، لم تستطع قوة أن تقهره حتى الآن إذا ما وقع في يد الشرطة، وقلما يحدث ذلك، لم يجدوا ما يدينه، وإذا ضيقوا عليه الخناق تطوع أصحاب النفوذ لإنقاذه. وهكذا عاش سعد سلطانا، وظل الناس يرزحون تحت أعباء الخوف ويتحدثون في مجالسهم الخاصة عن هذا الوباء الذي ابتلاهم الله به، ويحلمون باليوم الذي يصحون فيه على خبر وفاته. لكن الأيام تمر وتنقضي، 9 سنوات وسعد باق على عرشه الملوث بالدم يذيق الناس الهوان والخوف، وذهب بعضهم إلى الشيخ عارف، فهو رجل من أولياء الله الصالحين. فتفضل لتكمل معنا حتى نريح زميلك. قال أحدهم: يا مولانا، لقد طفح الكيل، لماذا لا تقرأ عليه سورة ياسين ويتمتم الشيخ يا ضعيفي الإيمان؟ أنتم تخافون سعد أكثر من خوفكم لله. ويقول آخر: إنه لا يعرف الرحمة، ضربته والقبر. ويرد الشيخ: لكن فرعون لم يغرق في بحر كما تتصورون، لقد غرق في ظلمه، كان صغيرا تافها، لكنه تحدى إله موسى، ألا تفهمون؟ ويصمتون، والشيخ يتمتم وناملوه تحرك حبات مسبحته، ثم يهتف في حنق: أنتم صانعوا هذا العذاب. فيرد أحدهم: لم يكن لنا في الأمر حيلة، كذبتم، من الذي يدفع له؟ من الذي يوجهه إلى الضحايا؟ أو من يتوسط له إذا ما ضاق حول عنقه الخناق؟ تبتسمون في وجهه وتبيعون له اللحم والمشرب والملبس، أتذكرون القصة الخالدة جمل السلطان؟ لا شك أنكم تعرفون، لكن سعد أنساكم كل حكمة، لسوف أرويها لكم مرة أخرى. كان للسلطان جمل عزيز، لكنه كان يتلف محصولات الناس وهو يرتع في حقولهم أو في حقلهم، وقرروا أن يرفعوا للسلطان مظلمتهم. تعرفون قسوة السلطان؟ وارتجف ممثلهم وهو بين يدي السلطان ليقدم المظلمة، صرخ السلطان: ماذا تريد؟ فشحب وجهه وتلعثم، ثم قال: جئنا نناشدك أن تبحث للجمل عن عروس تناسبه، انظروا. وأخذ الشيخ يجفف عرقه ويقول: لكني أؤكد لكم أن سعدا سيلقى مصرعه، متى؟ عندما تصرعون الخوف الذي يملأ قلوبكم. وخرجوا من عند الشيخ دون أن يصلوا إلى حل حاسم. الشيخ يتكلم بلغة لا يستطيعون فهمها، ويلقي عليهم التبعة وكأنهم هم القتلة وليس سعدا. هم يريدون كلاما واضحا محددا ونتيجة نهائية لهذا العذاب كي ينتهي عهد الخوف والأثاوت والقتل. ومع ذلك والأثوات والقتل، ومع ذلك فقد بقي سعد محظوظا محوطا بالرهبة والوقار أينما سار، وبقيت صلته بحضرة العمدة بالذات على أحسن ما يرام، وكان العمدة سعيدا بهذه العلاقة الودية لأنها على الأقل ستكف شره عنه وتجعله في وضع أقوى من منافسيه وتدعم مركزه في القرية. لكن سعد يأتي إلى العمدة ذات مساء ويهمس باسما: إن لي عندك مطلبا عزيزا يا عمدة، ومنذ متى رفضت لك طلبا ورجالي تحت أمرك؟ إنه شيء غير هذا كله، أطلب تجد. وقال سعد في نبرات هادئة: أريد ابنتك. وارتعشت شفة العمدة وكادت الدموع تنبثق من عينيه وصرخ: ماذا؟ أتستنكر علي هذا الشرف؟ لكن تكلم يا عمدة، أترفض أن تقبل؟ طريقتي أن أقتصر الطريق، المواقف المائعة تثيرني، ألست ندا لك؟ إنني أملك المال والرجال. أنت تعرف يا سعد إن هو الرفض. إذن لا أستطيع أن أرغمك على أمر كهذا، لكن لا تنسى أن كرسي العمودية الذي تجلس عليه قد صنعته لك تضحياتي بقوتي. أنت تعرف الحياة أخذ وعطاء، وقد أعطيتك الكثير يا عمدة، وأريد اليوم أن أتزوج إنصاف. كادت الكلمات تحتبس في حلق العمدة ودارت به الأرض، مستحيل أن يتصور أن تصبح ابنته في يوم من الأيام بين ذراعي هذا الذئب المتوحش الذي يبلغ 45. مستحيل أن تكون إنصاف الرقيقة المهذبة زوجة له. إن العمدة لو وافق على ذلك لكان مثله كمثل الجلاد الذي يقدم وحيدته لحبل المشنقة. أي اشمئزاز وتقزز عمرت بهما نفس العمدة وهو يقيس سعد بنظراته الحائرة الخائفة. لم يكن العمدة ينظر إليه إلا نظرته لأداة يسخرها في تحقيق أطماعه، ولا يمكن أن تربطه بهذا الوحش رابطة إنسانية نبيلة. عديد من المشاعر والانفعالات كانت تصطرع في قلب العمدة، وأدرك في هذه اللحظات أكثر من أي وقت مضى أن سعدا كارثة كبرى وبلاء بشع وصورة مجسمة للانتقام الإلهي. وتمنى العمدة في هذه اللحظات أن يفقد منصبه وماله وسطوته مقابل أن يتخلى سعد عن أمنيته الشاذة. ولكن الرفض معناه القتل، معناه الضياع له ولأسرته ولكل ما يستمتع به في الحياة، فماذا يفعل؟ وجاء صوت سعد: أنا رجل أعرف كيف أسعد النساء، لا تنظر إلى سواد وجهي، فقلبي أبيض كاللبن الحليب، وقد أكون شائك الملمس كالتين الشوكي، لكني لذيذ الطعم من الداخل. وأخذ يقهقه قهقهة مزعجة. فقال العمدة: لكن إنصاف مخطوبة، أنت تعرف الخطبة رباط واه يا عمدة، لم يعقد قرانها بعد، لكني أعطيت كلمتي كرجل شريف. إذن فأنت ترفض يا عمدة. أقصد أن الوضع حرج يا سعد. سأعطيك فرصة للتفكير، سأعود بعد أسبوع. ارتجت القرية عند سماعها لهذا النبأ أكثر من ارتجاجها لجرائمه العديدة، وبدت إنصاف في نظرهم واحدة من أتعس ضحاياه. ولزم العمدة بيته لا يغادره، وترقب الناس نتائج هذا الأمر الشائك الخطير. والعمدة كما يقولون رجل من الأشراف. وأخذ الشيخ عارف يضحك ويقول: ليس هناك فرق كبير بين عروس جمل السلطان وعروس الذئب سعد. ولأول مرة يتألم الناس وهم يستعرضون مأساة العمدة، ولعل ألمهم كان أكثر حينما يفكرون في إنصاف الفتاة الخجولة الجميلة صاحبة القلب الطيب والتي قلما تقع عليها عين، وكان الجميع يعرفون أنها على جانب كبير من الخلق وأنها تختلف كثيرا عن أبيها، لكنهم أصيبوا بالذهول عندما راجت شائعة تقول إن إنصاف قد قبلت الزواج من سعد بخيت، وأخذوا يتساءلون عن سر هذا التصرف الغريب، وزعم البعض أن الفتاة العاقلة قد ضحت بنفسها من أجل أبيها وحقنا للدماء، وقال آخرون وماذا ينقص سعد حتى يكون واحدا من أصهار أسرة العمدة، إنه قوي مقتدر لا يشقى بالفقر. ولزم العمدة الصمت ولم يحاول أن يتكلم، لقد هدته المأساة ولم يعد يسير إلا منكس الرأس، لكن عينيه كانتا تشيان بالكثير من العذاب والذلة، ورأى الناس فيما حدث عقوبة إلهية حاقت بالرجل الذي طالما أنزل بهم المظالم. لكن هذا كله لم يمنع من تألمهم وحزنهم العميق من أجل الحمامة التي تقدم نفسها طائعة مختارة بين فكي الوحش. يا لها من لحظات قاسية، إنصاف تخطر في ثوب الزفاف الأبيض محتقنة العينين، والناس لا يرونه ثوبا للزفاف بل كفنا يرافقها إلى مقرها الأخيل، وأبوها يمضي مهزوما فاغر الفم ترشقه نظرات المواسين والحانقين والشامتين، وأمها تشهق باكية. لكن سعد بخيت يقف منتصب القامة في ردائه الصوفي القاتم، وأسنانه الناصعة تصطع بين ظلام وجهه كقنديل محاصر، وابتسامة السعادة ترقص على محياه، والدنيا لا تكاد تسعه من الفرحة. وانفض السامر وعادت القلوب الكثيرة تطوي أساها باكية، القلوب كلها تدمى من أجل إنصاف المحبوبة، والعمدة خارت قواه فارتمى في بيته يشهق كأنثى عاجزة. ويشرق الصباح ويرى الناس منظرا غريبا أمام بيت سعد، إن عروسه تخرج إلى الشارع تزغرب، ويتجمع الناس ويتساءلون ماذا جرى. لا شك أن إنصاف قد أصابها الجنون، لكن إنصاف تشير إلى الداخل فيقف الناس متسمرين، كيف يجسرون على دخول بيت الذئب لكنهم تحت إلحاحها يدخلون، ويجدون سعدا غارقا في دمه وقد لفظ أنفاسه الأخيرة، وتعم الأفراح القرية، وتؤخذ إنصاف إلى المركز للتحقيق في موكب رائع مقدس. ويتمتم الشيخ عارف: مات سعد عندما استطاعت امرأة أن تصرع الخوف في قلبها. أرأيتم امرأة شعرت بالمأساة الكبرى من خلال مأساتها الخاصة فعبرت عن إرادة التعساء. كم الساعة الآن؟ كم؟ 50؟ وبدأنا 35، إذا نحن أمام ربع ساعة استغرقتها هذه القصة في زمن قراءتها. وهذا طبعا إشارة إلى ما قلناه من أن زمن القراءة يعني لا يكاد يتجاوز 3/4 ساعة بالنسبة للقصة القصيرة. الآن طبعا يأتي دورنا لنحلل هذه القصة ولنتحدث عن عناصر القصة من خلال تحليلنا لها. سنتحدث عن الفكرة، عن اللي هو الزمان، المكان، الشخصيات، الأحداث، الصراع وهكذا. فماذا عن الفكرة؟ حول ماذا دارت هذه القصة القصيرة؟ ما هي الفكرة التي حملتها؟ القصة القصيرة هنا مصرع الذئب حملت فكرة تقول إن التغيير ممكن ولكن مع وجود التضحية. فأهل القرية يرغبون في التخلص من الظلم لكنهم لا يمتلكون الإرادة. لما جاءت امرأة شعرت بهذا الظلم وذروة هذا الظلم استطاعت أن تغير هذا الواقع، ولكنها ضحت. تؤخذ إنصاف في موكب رائع مقدس إلى أين؟ إلى مركز الشرطة. هل ستعدم؟ هل سيحكم عليها بالمؤبد؟ هل سيحكم عليها حكما مخففا مع الأشغال الشاقة؟ هل ستبرأ؟ لم نعرف. والكاتب أيضا في النهاية، هذه النهاية التي جمع فيها بين النهاية المغلقة والنهاية المفتوحة، نهاية مغلقة بالنسبة للشخصية الرئيسة سعد لأنه قتل وكانت نهاية سعيدة لأهل القرية، ولكن نهاية مفتوحة بالنسبة لإنصاف، لأنه إنصاف لم نعرف ما هو مصيرها. وبالتالي هذا بالنسبة لمسألة النهاية. وبالتالي هذا كان بالنسبة للفكرة وبالنسبة للنهاية. ماذا عن الزمان في القصة هنا؟ قلنا الزمان ينبغي أن يكون في القصة القصيرة محدودا، لا يكاد يتجاوز 24 ساعة، لكن وجدنا أن الكاتب ماذا يقول؟ أشار إلى إشارات، قال 9 سنوات قضت. ها؟ وإيش قال؟ 9 سنوات قضت وسعد ما زال إيش؟ وقال أولا قال وتنقضي، هيها وتنقضي 9 سنوات وسعد باق على عرشه الملوث بالذنب يذيق الناس الهوان والخوف. إذا أشار إلى 9 سنوات هو وجود سعد في القرية، وفي نفس الوقت أشار إلى وقت آخر عندما قال سأعود بعد أسبوع. ها؟ لما قال سأعطيك فرصة للتفكير سأعود بعد أسبوع. وبالتالي كيف نقول يعني القصة قلنا أنه زمنها المفترض يكون قصير، هنا يتكلم عن 9 سنوات يتكلم عن أسبوع. طبعا نقول أنه الكاتب إذا ما كنت ما زلتم تذكرون قال في بداية اللي هو القصة من منا لم يكن يعرف سعد بخيت، أطفال القرية أو أطفال قريتنا والقرى المجاورة كانوا يرتعدون من كذا وكذا. وبالتالي كأنه الكاتب قدم لنا حيلة فنية عمل فيها عملية استرجاع لما يدور حول سعد. بالضبط مثل ما أقول لك الآن، مثل كان أقول لك الآن أنه أتعرف فلان زميلك الذي كان معك في السنة الماضية في محاضرة كذا وكذا، والذي حدث معه في ذلك العام كذا وكذا وكذا، بالأمس مثلا تقدم لخطبة فتاة وصار كذا كذا كذا كذا. إذن مسألة الكلام عن سعد والتعريف به كانت حيلة فنية لخص فيها الكاتب خلفية ما حدث مع سعد على مدار 9 سنوات من ظلم لأهل القرية. وبالتالي هذه كانت عملية استرجاع لا تحسب في زمن أحداث القصة. زمن أحداث القصة الحقيقي بدأ أنه هو تقدم لخطبة إنصاف. أيضا لما قال سعد سأعود بعد أسبوع، طبعا إنصاف وافقت فورا فهو أرسل إله وكان على طول يعني وهو جاهز، كل شيء عنده جاهز، وبالتالي ممكن أن يكون حدث الزواج. يعني أنا أقدر الزمن أنه لا يكاد يتجاوز 3 أيام أو أسبوع على أقصى حد. واحنا قلنا انه الزمن المفترض في القصة القصيرة حسب الرؤية الكلاسيكية يكون 24 ساعة او 48 ساعة في الرؤية الكلاسيكية الجديدة، وبالتالي الزمن قريب من المحدودية حتى وان طال عن المتوقع في وفق المعايير للقصة القصيرة. اذا تكلمنا عن المكان سنرى ايضا انه كان محددا. تكلم عن بيت سعد، عن اللي هو بيت اللي هو العمدة، عن المسجد اللي فيه الشيخ عارف، عن شوارع القرية، اماكن محدودة. كويس. إذا تكلمنا عن وحدة الحدث لاحظوا أنه الكاتب عمل عملية انتقاء. يعني حتى لما وافقت إنصاف برق ومضى، لما إنصاف قتلت زوجها اللي هو سعد ومضى، يعني كان الأحداث ينتقيها وتسير بشكل في نوع من الانتقاء لا يلتفت كثيرا للأحداث التي لا لزوم لها. لكن بعض الناس قد يقول لنا أنه الكاتب تكلم كثير عن سعد، يعني حتى في الاسترجاع تكلم كثير عن سعد، أو كمان القصة الثانوية التي ذكرها الكاتب على لسان اللي هو الشيخ عارف، قصة جمل السلطان حوالي 7 سطور 8 سطور، يعني ما لهاش لزوم. قد يقول البعض ذلك وأنه أصابت الحدث بنوع من الترهل نوعا ما. نقول أنه الاسترجاع في الحديث عن سعد والسنوات التي مزجها بالدم في هذه القرية كان لابد منه، يعني هو له ضرورة لأنه يخدم البعد الذي يجعلنا نتعاطف مع إنصاف ومع أهل القرية عندما ينتقمون من سعد. كويس. وأيضا قصة جمل السلطان خلقت نوع من المفارقة ما بين موقف الناس الراغبين في الخلاص من الظلم والذين لا يستطيعون ذلك بل يزيدون الظلم ظلما. كويس. وبالتالي هي خدمت اللي هو الحدث وعملت نوع من المفارقة فيه. هذا بالنسبة للأحداث وتماسكها. إذا تكلمنا عن الشخصيات فالشخصيات الرئيسة تكاد أن تكون شخصيتين، شخصية اللي هو سعد وشخصية إنصاف، ويمكن أن نقول أنه شخصية العمدة كانت شخصية رئيسة أيضا. كويس؟ على صعيد اللي هو التطوع يعني شخصيات نسبيا نقول أنها كثيرة قياسا لقصة قصيرة، شخصية القصة القصيرة شخصية شخصيتين ثلاثة يعني نسبيا يعتبر كثير في القصة القصيرة هنا. أيضا من حيث التطور والثبات واضح أنه شخصية إنصاف كانت شخصية كروية، شخصية متطورة، احنا رأيناها في البداية حمامة منكسرة ناس تشفق عليها، فجأة عندما تغير تحركت كرة الأحداث وإذا بنا نرى اللي هو إنصاف إيه قوية تمارس ما لا يستطيع أن يمارس الرجال في إحقاق الحق وإنصاف المظلومين. كويس؟ أيضا على صعيد اللي هو الشخصيات هناك بناء مادي للشخصيات، بناء اللي هو الأبعاد المادية والأبعاد الاجتماعية والأبعاد النفسية. الأبعاد المادية من خلال وصفه لشخصية سعد أنه يرتدي اللي هو ثوب صوفي طويل، أنه هو أسنانه بيضاء وسط وجهه كالقنديل المحاصر، أعطاني صفات مادية أنه عمره 45 سنة كبير في السن، أعطاني صفات وأبعاد مادية للشخصية تجعلنا طبعا ننفر منها، لأنه يطلب فتاة للزواج في عمر الربيع 16 سنة 17 سنة، وبالتالي هذا البعد المادي كان يخدم طبيعة القصة وتفاعلنا مع أحداثها. إذا تكلمت أيضا عن اللي هو الصراع سأقول أنه الصراع كان واضح صراع خارجي ما بين أهل القرية وإنصاف على رأسهم، وما بين اللي هو سعد بخيت ومن معه من اللي هو الناس الذين يساندونه، ومن ضمنهم كان العمدة في فترة سابقة. كويس؟ هذا الصراع الخارجي، صراع ما بين الحق والباطل، ما بين الناس اللي عايزة تعيش بسلام وما بين هذا الإنسان الذي يعتدي ويسرق ويقتل ويبطش وكذا. أيضا هناك كان صراع داخلي ظهر في نفس العمدة، يعني العمدة لما تردد وهو رجل من الأشراف وكيف يعطي بنته، وكان يتعامل مع سعد على أنه أداة من أدواته، هل يقبل هل يرفض طب خليني هذا التردد الذي ظهر بشكل واضح نعتبره صراع داخلي عند العمدة، وجد العمدة في نفسه أمام عقاب من الله لأنه كان يعتمد على هذا الرجل في إذاء الناس. أيضا على صعيد الأسماء الشخصيات حتى لا ننسى، لاحظوا الأسماء، يعني لما سمى سعد بخيت وكان يريد أن يقول لنا السعيد المبخوت في هؤلاء الناس الذين لا يحركون ساكنا من أجل تغيير الواقع، وعندما قال عن الشيخ عارف، الشيخ عارف والشيخ الذي يعرف حقيقة الأمور ويدل الناس عليها، حتى إنصاف عندما سماها بإنصاف يعني العدل، وهي التي قامت فعلا بإنصاف الناس من هذا الظالم أو البطش. إذن الأسماء، سينيائية الأسماء في القصة القصيرة هنا كانت لها دلالة واضحة. إذا اتكلمنا عن اللي هو اللغة، اللغة كان السرد هو الأغلب وكان الحوار يتسلل إليها بشكل أو بآخر، صحيح؟ وكانت تعتمد على اللغة الفصحى في السرد وفي الحوار، بخلاف بعض ما يفعل بعض اللي هو الكتاب عندما يعتمدون في الحوار على اللي هو على اللغة العامية من أجل إعطاء واقعية للكلام، وإحنا رأينا أن القصة واقعية جدا ولم نشعر بعدم واقعيتها عندما وظف الكاتب اللغة الفصحى حتى في الحوار. كويس؟ كنا تكلمنا عن النهاية، قلنا أن النهاية جمعت بين النهاية المفتوحة والنهاية المغلقة، لأني أنا في النهاية المغلقة رأيت مصير سعد الظالم، ورأيت في الأخير لم أو ترك لي الكاتب أن أستنتج ما هو مصير إنصاف، هذا الجانب المفتوح من اللي هو القصة القصيرة. بهذا التحليل نكون قد أجملنا موضوع القصة القصيرة تعريفا وتأريخا وتحليلا وتطبيقا. أي استفسار أو تساؤل أو إضافة؟ فضل عبد الرحمن. وردت في نهاية القصة عدلت شخصية رئيسة. لو حسبنا هي لم ترد في نهاية القصة بالضبط، يعني تقريبا في نصفها أو قبل نصفها بقليل، هي يعني لو حسبناها لتكاد أن تكون 50%، وبالتالي هي ترقى لأن تكون شخصية رئيسة، وخصوصا أنها أيضا كانت شخصية فاعلة في الحدث، هي حضورها تقريبا 50%، سعد كان يمكن حضوره 100%، لكن هي حضورها كان 50% أو أقل أو أكثر بكثير، وبالتالي هي تعتبر شخصية رئيسة من ناحية الحجم. أما شخصيات الثانوية مثل شخصية الشيخ عارف أهل القرية هي شخصيات ثانوية خدمت الحدث وعطتني ضوء في مسألة أنه سعد حجم ظلمه وحجم خلينا أقول راحتنا للمصير الذي وصل إليه على يد إنصاف. يعطيكم العافية وإلى اللقاء في اللي هو المحاضرة القادمة مع السيناريو بإذن الله عز وجل.